ما حكم صوم نصف شعبان وما رايكم في صلاه الكتابيه؟ شعبان يسعى صوم مؤقتا او كله لان يكون في الله يمر مؤقتا من قليل عليه الصلاه والسلام. اذا صام شعبان او صوم النصف الاخير او النصف الاول لا باس كله واحد، لكن بعد النصف اذا ما صام اولا لا تنفع النصف، لان اذا تكون شعبان فلا تكون ولا يكون اخرا، لان هذا يقتل منه زياده في رمضان والغلو. ولكن اذا صام اكثره فتعالى من فضلك ان صامه كله فلا باس. أما التشابيه فلا تجد الصلاه التشبيه ما هو لك التشبيه. هل صام خمس جمعه كلها؟ كلها من الجمعه والصلاه الى الاخير. المسلمين والعزاء والرفعات والعزاء كلها لا صام التشابيه. هذا هو معنى قبل الاخير.